نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فبعد الفراغ من الكلام عن أحكام المضاربة أو القراب، الحافظ رحمه الله يتكلم عن أحكام المساقاة، وذلك للشبه بينهما، فإن المضاربة هي دفع مال معلوم لمن يتجر به بجزء معلوم مشاع من ربحه، وكذلك المساقاة. المساقاة في اللغة مأخوذة من السقي، من السقي، وهي دفع شجر لمن يسقيه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع من ثمره، دفع الشجر لمن يسقيه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع من ثمره. وحبذا لو أن الحافظ رحمه الله قال باب المساقاة والمزارعة، وأخر الإجارة لباب مستقل، لأن المساقاة والمزارعة بينهما شبه. فما هي المزارعة؟ المزارعة مشتقة من الزرع، يقال زرع إذا بذر الحب، وهي دفع الأرض لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من زرعها، دفع الأرض لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من زرعها. فهناك شبه بين المزارعة والمساقاة والمضاربة. طيب، ما هي الحكمة من مشروعية المساقاة والمزارعة؟ الحكمة بأن بعض الملاك، ملاك الأرض أو ملاك الشجر، لا يستطيعون القيامة بها، إما لعدم تفرغهم لها أو لعدم خبرتهم بوسائل تنميتها وسقايتها. وفي الوقت نفسه هناك بعض الناس ممن له خبرة وله دربة، ولكنه لا يملك أرضا ولا شجرا. فالمساقاة والمزارعة تحقق مصلحة الطرفين، مصلحة الملاك ومصلحة العمال، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله ودينه. يعني أصلا الشريعة ما جاءت إلا لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد. فلما كانت المساقات والمزارعة فيهما من التيسير على الناس وكفايتهم وتحقيق مصالحهم الشيء الكثير، الشريعة جاءت بإباحة المساقات والمزارعة. طيب، جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع قالوا بمشروعية المساقاة والمزارعة وجوازهما. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال بعدم مشروعيتها. لما؟ لأنها مؤاجرة على شيء معدوم مجهول، مؤاجرة على شيء معدوم مجهول، الثمرة أو الزرع معدوم ومجهول، ما ندري هل يخرج أو لا يخرج، وإذا خرج كم يكون. فالإمام أبو حنيفة منع منها. لما؟ لأنه ألحقها بالإجارة، ألحقها بالإجارة، وإلحاقه المساقاة والمزارعة بالإجارة ما يستقيم، لأن بينهما فرقا. فالإجارة الأجرة معلومة، أما المزارعة والمساقاة فالتعاقد على الزرع أو التعاقد على الثمر، فليست هي من الإجارة في شيء، وإنما هي شركة، شركة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: من فرق بين المضاربة وبين المساقاة والمزارعة فقد فرق بين متماثلين، يعني من جعل المضاربة جائزة وجعل المساقاة والمزارعة ممنوعة فقد فرق بين متماثلين، لأنه كما مضى معنا الكلام المضاربة قد يكون فيها الربح وقد يكون فيها الخسارة، فها هنا أيضا المزارعة والمساقاة قد يخرج الزرع قد ينبت الثمر وقد لا يحصل ذلك، فهي نوع من الشركة بين الملاك والعمال وليست من الإجارة في شيء، وسيتضح هذا المعنى إن شاء الله فيما لو استعرضنا هذه الأحاديث. حتى أجلاهم رضي الله عنه. نعم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يوم خيبر نحن خيبر وأرضها على أن يعتدلوها من أموالهم ولهم شطر ثمنها. نعم، طبعا كلمة الشطر أيها الإخوان تطلق على النصف وتطلق على الجزء وتطلق كذلك على الناحية، تطلق على الشطر وتطلق على الجزء وتطلق على الناحية، ومن إطلاقها على الناحية والجهة قول ربنا جل جلاله فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. طيب خيبر هذه ما هي وما قصتها؟ خيبر أيها الإخوة الكرام قرية تقع ناحية الشمال الغربي من المدينة وبينها بين المدينة نحو من 100 ميل. 100 ميل هذه القرية كان سكانها اليهود، كان سكانها اليهود، لأنكم تعلمون بأن اليهود جاءوا من بلاد الشام وما حولها إلى الجزيرة العربية انتظارا لظهور النبي المذكور في التوراة، فتفرقوا، بعضهم سكن يثرب وبعضهم سكن خيبر بعضهم سكن تيماء وبعضهم سكن فدك وبعضهم نزل في وادي القرى. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به، يعني ما آمن منهم إلا قليل، وهم الذين ذمهم الله في القرآن فقال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هؤلاء اليهود كانوا يسكنون خيبر، وأيضا اليهود بني النضير الذين أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ظهرت خيانتهم وتآمرهم أيضا ذهبوا إلى خيبر. طيب اتخذوا من خيبر منطلقا للتآمر على الإسلام وأهله في المدينة، ولذلك في غزوة الأحزاب في السنة الرابعة من الهجرة أو في السنة الخامسة من الهجرة خرج وفد من يهود خيبر إلى مكة يحرضون صناديد قريش على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوفد نفسه بقيادة حيي بن أخطب خرج دخل المدينة سرا وحرض يهود بني قريظة على نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة معتمرا، فصده كفار قريش عن دخول مكة وحصروه في الحديبية، كما قال ربنا جل جلاله: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. فبعد مفاوضات طالت، النبي عليه الصلاة والسلام ودعا أهل مكة وهادنهم على أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين، 10 سنوات الحرب تتوقف بين المسلمين وبين كفار قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمن ناحية الجنوب، لأن مكة تقع جنوب المدينة. طيب، بقيت ناحية الشمال، وهؤلاء يهود خيبر. النبي عليه الصلاة والسلام ما يأمن أن يضعوا أيديهم في أيدي الرومان، أو أن يضعوا أيديهم في أيدي الفرس أو غيرهم من صناديد الكفر ثم يأتون إلى المدينة غزاة. ولذلك لما رجع عليه الصلاة والسلام من الحديبية ما مكث سوى 24 ليلة حتى خرج إلى خيبر عليه الصلاة والسلام. وكان الله جل جلاله قد وعده تلك الغنيمة. في هناك في غزوة الأحزاب قال جل جلاله: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم، أرض بني قريظة، وأموالهم، ثم قال: وأرضا لم تطؤوها، وهي خيبر، وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. وفي الحديبية أنزل الله عليه قوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله بما تعملون بصيرا. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الخروج إلى خيبر، بعض الأعراب الذين أبوا أن يخرجوا معه في عمرة الحديبية لما سمعوا المبشرات بأن هناك غنائم وكذا أرادوا أن يخرجوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تخرجوا إلا رغبة في الجهاد ولا نصيب لكم في المغنم، يعني من الآن حتى لو انتصرنا ما عندكم شيء من الغنيمة. فأنزل الله عز وجل قوله: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبع، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. الشاهد أيها الإخوة الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في 1600 من أصحابه رضوان الله عليهم، ومعهم 100 فرس أو 300 فرس، وكان خروجه عليه الصلاة والسلام في أوائل المحرم من السنة 7 من الهجرة، وقد أمر على المدينة سباع بن عرفطة رضي الله عنه. ولما كانوا في بعض الطريق عامر بن الأكوع رضي الله عنه، وكان رجلا منشدا حسن الصوت، قال له الصحابة: يا عامر، بعضا من هنيهاتك، يعني أنشدنا شيئا مما يعني تحفظ. فسار بهم رضي الله عنه حداء وقال: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، يعني كرر الكلام الذي كانوا يقولونه عند حفر الخندق. فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صيح بنا لبينا وبالصياح عولوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وكان حسن الصوت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من السائق؟ فقالوا: عامر بن الأكوع. فقال: يرحمه الله. فقال بعض الصحابة: وجبت يا رسول الله. يعني كان الصحابة يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لو ترحم على إنسان معنى ذلك بأنه في هذه الغزوة شهيد. قالوا: وجبت يا رسول الله، هلا أمتعتنا به؟ وفعلا عامر رضي الله عنه لما خرج في تلك الغزوة وخرج إليه واحد من أبطال يهود يقال له مرحب، وخرج وهو يرتجز يختال في سلاحي: أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاكي السلاحي، بطل مجرب، أطعن حينا وحينا أضرب، إذا الليوث أقبل التحرب. فخرج إليه عامر رضي الله عنه وقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاكي السلاح، بطل مغامر. فاختلفا ضربتين، يعني كل منهما ضرب صاحبه. ثم إن المرحب هذا اليهودي يعني ضرب عامرا ضربة فوقعت في ترسه، في الدرع الذي يتقي به السيف. ثم إن عامرا رضي الله عنه تعجل ليطعنه بسيفه، فارتد ذباب السيف فطعن في ركبته، فكان شهيدا رضي الله عنه. بعض المرجفين قالوا بأن عامرا قد حبط عمله لأنه قد طعن نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبوا، إنه جاهد مجاهد، وقرن بين أصبعيه صلوات الله وسلامه عليه. وعامر هذا هو أخو سلمة بن الأكوع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع. المقصود أيها الإخوة الكرام بأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى خيبر، ثم بعد ذلك لما بلغ مشارفها قال لأصحابه: توقفوا. ثم دعا بهذا الدعاء: اللهم رب السماوات السبع ما أضلل، ورب الأرضين السبع ما أقلل، ورب الرياح وما ذرين، ورب الشياطين وما أضل، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. ثم قال لأصحابه: تقدموا. لما وصلوا إلى مشارف خيبر باتوا في ذلك المكان، وقد أخذ الله العيون والأخبار عن يهود خيبر، وكان هذا هديه عليه الصلاة والسلام بأنه ينتظر، فإذا سمع أذانا رجع، فإن لم يسمع أذانا أغار. فصلى بأصحابه صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام، ثم قدموا على خيبر واليهود غارون، غارون من الغرة الغفلة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود في أيديهم المساحي والمكاتل، يعني شايلين الجفف وأدوات الزرع يريدون أن يخرجوا إلى مزارعهم. قالوا: محمد والله والخميس. والخميس هو الجيش، لأنه يتكون من خمسة أضلاع: مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساح قوم فساء صباح المنذرين. وخيبر هذه أيها الإخوة الكرام كانت قاعدة عظيمة من قواعد يهود. أولا قاعدة اقتصادية: أرض كثيرة النخل، كثيرة الثمر، كثيرة الزرع. ثم إن فيها من تجار اليهود من يمثلون قوة اقتصادية ضخمة كأبي رافع تاجر الحجاز، وكذلك كنانة ابن أبي الحقيق وسلام ابن أبي الحقيق. وأيضا كانت قاعدة عسكرية، كان لليهود فيها 10,000 مقاتل، وكانوا يستعدون لهذا اليوم، يعني في كل صباح كانوا يصطفون ويستعرضون قوتهم. ولذلك وقفت الجزيرة العربية على رأسها أهل مكة ينتظرون حسم هذه المعركة لمن تكون، هل تكون الجولة للمسلمين أم لليهود. وكانت خيبر تمثل آخر أمل لليهود بعدما قضي عليهم في المدينة، فإنه قد أخرج بنو قينقاع أولا ثم تبعهم بنو النضير، أما بنو قريظة فقد أباد خضراءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وذراريهم. المقصود بأن اليهود تحصنوا، وكان قائدهم سلام ابن مشكم شاورهم سريعا، ثم استقر أمرهم على أن يدخلوا سلاحهم وذخيرتهم في حصن يقال له ناعم، وأن يدخلوا أموالهم ونساءهم وذراريهم في حصن يقال له الوطيح وحصن يقال له السلالم. يعني كان عندهم ثلاثة حصون رئيسية، حصن يقال له الكتيبة، وحصن يقال له الشق، وحصن يقال له النطاح. هذه ثلاثة حصون، الكتيبة والشق والنطاح، وتحت كل حصن مجموعة من الحصون، وقد أقاموا بيوتهم ومساكنهم على عادتهم في توقع العدو، لأنهم أصلا مطبوعون على الغدر، وكما قال ربنا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فهذه طريقة اليهود. فبدأ المسلمون يفتحون هذه الحصون حصنا فحصنا، سوى حصنين استعصوا على المسلمين، حصن يقال له الوطيح وحصن يقال له السلالم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه في ليلة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات المسلمون كلهم يرجو أن يعطاها، حتى قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فلما كان في الصباح قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يريد أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو شاك عينيه، يعني في عينيه رمد. فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفل في عينيه فبرئ بإذن الله، ثم دفع إليه الراية وأمره بأن ينطلق وسيفتح الله على يديه. فقال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، أي حتى يكونوا مسلمين. قال له انطلق بسم الله حتى إذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام، فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فلما ذهب علي رضي الله عنه خرج إليه ذلك الخبيث الذي خرج لعامر بن الأكوع، والذي قال أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، أطعن حينا وحينا أضرب، إذا الليوث أقبل التحرب، إذا الليوث الأسود أقبل التحرب، يعني تتلهب وتتوقد من أجل القتال والحرب. فعلي رضي الله عنه رد عليه قائلا أنا الذي سمتني أمي حيدرة، حيدرة اسم من أسماء الأسد، أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليف غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالسيف كيل السندرة، والسندرة نوع من المكيال الوافي. ثم بعد ذلك علي رضي الله عنه طبعا ما عنده تفاهم، يعني ليس كعامر، ضربه ضربة فلق هامته، يعني ضربة كده على الرأس من فوق، جاب راسه نصين. فواحد من اليهود طلع من الحصن قال له من أنت؟ لما شاف قال له من أنت؟ قال له أنا علي بن أبي طالب. قال لهم قال له علوتم والذي أنزل التوراة على موسى. يعني طالما أنت علي فالعلو لكم، علوتم والذي أنزل التوراة على موسى. بدأت هذه التجمعات وحصون اليهود تتهاوى أمام هذا الرجل المبارك رضي الله عنه. ومن الأشياء التي فعل بأنه حمل بابا من أبواب تلك الحصون فطرحه، يقول الصحابة فزايلناه بعد ذلك 15 رجلا فما استطعنا حمله. يعني 15 واحد دايرين يشيلوا الباب شالوا علي رضي الله عنه ما استطاعوا. وما في شك بأنها ليست قوة علي وإنما هي قوة الله رب العالمين جل جلاله، كما قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فاليهود لما استحر فيهم القتل وأيقنوا بالهلاك ناشدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح، فجاء هذا الكلام صالحهم عليه الصلاة والسلام على الشطر مما يخرج منها، لأنهم قالوا يا رسول الله أو قالوا يا محمد بأن نكفيكم العمل فيها فلا خبرة لكم بها. يعني نحن أهل الزراعة ونحن الخبراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام صالحهم على أن نقركم بها ما شئنا ما شئنا، يعني نبقيكم بها شهرا شهرين سنة سنتين عشرا، المهم متى ما شئنا أخرجناكم. واضح أيها الناس؟ طيب، بعد ذلك يهود تيماء لما سمعوا بما حصل لإخوانهم في الكفر صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما صالح عليه يهود خيبر، وكذلك يهود الفدك صالحوه فكانت فدك فيئا خالصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما يهود وادي القرى فإنهم أظهروا شيئا من المقاومة فما لبثوا أن استسلموا. طيب، حتى متى بقي اليهود؟ بقي اليهود في خيبر إلى زمان عمر رضي الله عنه. بقي اليهود في خيبر إلى زمان عمر، يعني بقية مدة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنة 11 من الهجرة، ثم خلافة أبي بكر سنتين وبضعة أشهر، ثم جزءا من خلافة عمر، ثم أخرجهم رضي الله عنه إلى أزرعات في أرض الشام، وكان ذلك لأسباب أربعة. عمر أخرجهم من خيبر بكم سبب؟ بأربعة أسباب. سبب ثابت في صحيح البخاري، وهناك يعني سببان مذكوران في كتب السير، وسبب يتعلق بالمصلحة والنظر. أما السبب الوارد في صحيح البخاري فهو أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه خرج إلى خيبر يتفقد أرضا له، وبينما هو نائم على بعض الأسطح عمد اليهود إليه فدفعوه ففدعت كتفه رضي الله عنه. فدعت كتفه أي خلعت، فدعت كتفه أي خلعت. والاعتداء على عبد الله بن عمر يعني اعتداء على رجل من السابقين الأولين ممن يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو ابن أمير المؤمنين، وفي هذا اعتداء على المسلمين لأن المسلمين ذمتهم واحدة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، فهذا هو السبب الأول. ثم السبب الثاني لأن رجلا من أهل الشام قدم معه علوج له، علوج أي أعبد، أعبد بعض العبيد، وهؤلاء الأعبد اتصل بهم اليهود سرا وقالوا لهم اقتلوا صاحبكم احرارا، فعمدوا الى صاحبهم الى ذلك المسلم فقتلوه. هذا السبب الثاني. واليهود اصلا ما يعيشون الا في جو من يعني الفتن والمكائد. ثم السبب الثالث وهو ايضا في الصحيح، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يجتمع دينان في جزيره العرب، فعمر رضي الله عنه انفذ تلك الامنيه النبويه التي تبعتها وصيه، وهو في سكرات الموت عليه الصلاه والسلام تكلم بثلاث كلمات: الصلاه الصلاه، وما ملكت ايمانكم، وأخرج المشركين من جزيرة العرب. فعمر رضي الله عنه نفذ هذه الوصية. أما السبب الرابع وهو من ناحية النظر في المصلحة، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود على خيبر لأنه ما كان للمسلمين يد عاملة. المسلمون مع الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا قلة، وهؤلاء القلة مشغولون بما هو أعظم وهو الجهاد ونشر الدين. أما الآن في زمان عمر فقد كثرت الفتوحات ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأصبح للمسلمين خدم وأجراء، وقد دخل بالإسلام ناس هم أهل خبرة بالزرع، دخل في الإسلام أهل الشام وأهل العراق وأهل مصر ونحوهم، فصار المسلمون في غنى عن عمالة يهود. واضح أيها الناس؟ فلذلك عمر رضي الله عنه أخرج، ماذا هو آخر الحشر، لأن الله قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. أول الحشر خروجهم من المدينة إلى خيبر. ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فأخرجهم عمر من خيبر إلى أذرعات، وطهر الله الجزيرة العربية من رجس يهود. وأنا سقت هذا كله أيها الإخوة الكرام من أجل أن نصل إلى الشاهد الذي أورده أصحاب الصحيح، وكذلك الحافظ رحمه الله ذكره هاهنا في صدر كتاب المساقى، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل من المعاملة. المعاملة هذه قد تكون مضاربة، قد تكون مساقاة، قد تكون مزارعة. عامل أهل خيبر أي من اليهود، وخيبر هذه بلغة يهود معناها الحصن، يقال لها خيبر ويقال لها خيابر، خيبر وخيابر. عامل أهل خيبر. والعجيب أيها الإخوة الكرام، رغم هذا الكرم من النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن زينب بنت سلام ابن مشكم دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، إلى شاة مصلية، وسألت عن أكثر ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة، فقالوا الذراع، فأكثرت في الذراع السم وسممت الشاة كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس معه بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنهما، فنهس من ذلك الذراع نهسة نهسة. ودائما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب لحم الأعالي، ما يحب لحم الأسافل، الناس اللي بيحبوا الكمونية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب لحم الأعالي، يحب الذراع. فنهس منها نهسة لاكها وما ساغها، ما بلعها، لفظها وقال إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. أما بشر رضي الله عنه فقد ساغها فمات من ساعته، مات لأنه سم كان قوي، مات مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بتلك اليهودية وسألها ما حملك على ذلك، فقالت قد فعلت في قومي ما قد علمت، يعني قتل أبوها سلام بن مشكم، وقد فعلت ما فعلت، وقلت إن كنت نبيا فسيخبر، وإن كنت نبيا فستخبر، وإن كنت ملكا استرحنا منك. فقال لا عليه الصلاة والسلام ما كان الله ليسلطك علي. ثم احتجم عليه الصلاة والسلام، يعني الحجامة من أجل أن يخرج أثر ذلك السم، لكنه بعد 3 سنين لما كان في مرض موته قال إن أكلة أي خيبر تعاودني، وهذا أوان قطعة أبهري. فهو مات عليه الصلاة والسلام من أثر ذلك السم. ويختلف كتاب السير هل قتلها أو ما قتلها. بعض كتاب السير قالوا المرأة أسلمت وعفى عنها، وبعضهم قالوا بل أسلمها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور فقتلوها بالبراء، يعني قتلوها قصاصا. وأيضا من الأشياء التي حصلت بأن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكتب التي أصابها المسلمون، يعني بعض الكتب الدينية عندهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ترد إليهم. يا أخوان أنتم صاحين؟ طيب خلاص، هذا الدرس هدية، هو درس في السيرة، وإن شاء الله يكون هذا من باب الترويحة أو من باب الإحماض كما يقولون. وغدا إن شاء الله أول شيء نستنبط الفوائد الفقهية من هذه الغزوة النبوية، ثم بعد ذلك نرجع إلى الكلام عن المساقاة وأحكامها. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.